نواصل الكلام فيما يتعلق بمسائل كتاب قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي رحمه الله. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق فيما يتعلق بمسائل العموم، ووقف بين الكلام فيما يتعلق بمسائل الخاص. وهذه كلها من مباحث الألفاظ، من حيث الدلالة. وكنا قد ذكرنا أن العام هو الرقم كم؟ رقم كم؟ 6. إذن السابع من مباحث الألفاظ أو اللفظ السابع هو الخاص، هو الخاص. والخاص كما قال رحمه الله يقابل العام، يقابل العام. وأول مبحث فيما يتعلق بالعام بالخاص هو تعريف الخاص. لذلك لابد نريد أن نكرر أنه لابد أن تضبط حدود هذه الألفاظ. الخاص قال رحمه الله: ما دل على شيء بعينه، ما دل على شيء بعينه، هذا هو الخاص. إذا الخاص يحتمل كم معنى؟ معنى واحد. إذا قال الإنسان فإنه خاص بجنس الإنسان، يعني جنس معين. لا يمكن إذا قال إنسان نفهم أن يعني الجن يقصد أو البهائم يقصد. إذن هو خاص بعين هذا الجنس. إذا قال زيد أو عمر أو فلان أو فلان، فالمقصود فلان بعينه. مثل قوله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد هذا هل يفهم هناك معنى آخر أو غير زيد؟ إذن هذه خاصة بزيد. زيد اسم خاص، تمام، ويعرف بالخاص، خاص زيد عمر وهكذا. هذا إذن هو، هذا هو الخاص، ما دل على شيء بعينه. ومراتب المسألة الثانية أو المبحث الثاني مراتب العام والخاص. ذكر رحمه الله أن للعام والخاص مراتب، للعام والخاص مراتب، وذكر أنهما طرفان ووسط، طرفان ووسط. فما هما؟ أولا العام المطلق، العام المطلق. والمقصود بالعام المطلق، شوف انظر إلى هناك عام يقابل العام الخاص، ومطلق سيأتي معنا يقابل مقيد. فهذا عام ومطلق، هذا يعني يعني أوسع ما يكون من العموم. عام مطلق أوسع ما يكون، هذا أوسع ما يكون، أنه عام وهذا العموم في إطلاق، هذا العموم في إطلاق. فقال عام مطلق، وقال وهو ما لا أعم منه، يعني هو أعم شيء، هو أعم شيء منه كالمعلوم، المعلوم، كلمة المعلوم. إذا قال المعلوم، فالمعلوم تشمل الموجود والمعدوم، المعلوم تشمل الموجود والمعدوم، هذه من أعم الكلمات. المعلوم، المعلوم يشمل الموجود والمعدوم، يشمل الموجود والمعدوم. هذه كلمة يعني بخلاف زيد، زيد لا يعني يفهم منها إلا شخص بعينه. إذا قلنا عمر في الجنة، عمر في الجنة، هذا خاص ولا مو خاص؟ تريد أن يعني تنظر في ألفاظ أو أمثلة الخاص تجدها كثيرة جدا. عمر في الجنة هذا خاص، هل ممكن أن تفهم غير هذا المعنى؟ إذن هو خاص في عمر، خاص في عمر، وهذا طبعا أخص ما يكون سيأتي معنا. لكن إذا قلنا المعلوم، المعلوم كلمة يدخل فيها كل موجود ويدخل فيها كل معدوم، فهذا يقال العام المطلق، وهو ما لا أعم منه، يعني أعم شيء. الثاني خاص مطلق، يعني ضد الأول تماما، عكس الأول. خاص هو الخاص قبل العام، قال خاص مطلق وهو ما لا أخص منه، وهو ما لا أخص منه. كزيد وعمر، إذا قلنا مثلا عمر في الجنة، عمر في الجنة، هذا المثال مثلا، فهذا خاص ولا فيه في عموم؟ هذا خاص. يقول وما لا ما لا أخص منه كأسماء الأشخاص، يعني عمر وأبو بكر. أقول لك باختصار شديد، أولا إثبات أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لا يقولون بنقض الوضوء من لحم الإبل ليس ثابت من ناحية الإسناد الحديثي، الذي ثبت عنهم أنهم يقولون بعدم نقض الوضوء مما مست النار، هذا عام. حديث الجزور خاص، حديث الجذور خاص. لكن لحظة، هو الإشكال ليس هنا، الإشكال في حديث أنا أتوضأ من لحم الإبل، ليس هذا هو الإشكال الأصولي. الإشكال الأصولي أن الأمر إذا ورد بعد استثناء، بعد استئذان، فإنه يحمل على الإباحة اتفاقا عند الأصوليين. فهنا قول جمهور العلماء على أن نقض الوضوء من لحم الإبل أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أقوى ما يكون بناؤه على هذه القاعدة الأصولية، أن الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توضأ من لحم الإبل، وهذا أمر ورد بعد استئذان، وأمر ورد بعد استئذان، مثل حديث عمر في الصحيحين لما قال له أنا ينام الرجل وهو جنب، قال نعم توضأ ثم نم، هذا أمر بعد استئذان. فالقاء الخلاصة حتى لا يطول الكلام، أن حديث نقض الوضوء بلحم الإبل أو بأكل لحم الإبل أصوليا مبني على قاعدة الأمر بعد الاستئذان، عند يعني لا يكفي الخلاف أنه مبني على الإباحة، لكن هناك يعني إيراد أصولي آخر، وأنهم يقولون إنما جاء الحديث في محل تعليم ما ينقض من الوضوء، هذا يقوله الحنابلة في إيجاب الوضوء من لحم الإبل. هناك يعني مداخلات أصولية فيها كثيرة، لكن ما ذكرت الأول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أنا تتبعت حتى الأوسط المنذر الذي عنهم أنهم كانوا لا يوجبون الوضوء مما مست النار، وهذا أعم من القول بلحم الإبل. إن كان هناك إرادات، لا نريد عندنا نعم لا الصحيح أن المقصود هنا الحقيقة الشرعية، والوضوء هو الوضوء الشرعي وليس التنظيف. طيب جزاك الله خير. طيب نرجع لموضوعنا الثالث وما بينهما، نكمل هذه وأمشي. نعم أين؟ نعم. لا لا، خاص يعني خاص مطلق، يعني أكبر، يعني هو في الخصوص في إطلاق، في الخصوص في إطلاق. أنت لما تضيف الإطلاق للعموم يكون العموم فيه إطلاق تماما. تأتي للخصوص، الخصوص فيه إطلاق يعني لا أخص منه، لأن الإطلاق هنا وارد على ما بحسب ما سبق. إذا كان عموم فالعموم هو عموم، العموم هو يعني الاتساع، تمام. فلما تقول عام مطلق يعني هو في الاتساع لا حد له، تمام. وهنا خصوص يعني تضييق، ولما يكون خاص مطلق يعني لا أبلغ من هذا الخصوص ولا أضيق من هذا الخصوص. طيب الثالث يقول وما بينهما، أي ما بين العام المطلق والخاص المطلق. فعام بالنسبة إلى ما تحته وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. هذا يسمى عند الأصوليين يعني في عبارة أخرى العام والخاص الإضافي. العام والخاص الإضافي هذه مقدمة يعني جيدة، لكن ليس يعني إنما تصلح أن تكون مقدمة يعني من المقدمات. ثم المسألة العامة، إيش هو؟ كيف تأخذ هذه المسائل؟ لماذا قلت مقدمة؟ لأن المسائل مقدمات، ربما توضع في الأول، ربما توضع في الأخير، يعني مقدمات، هي يعني من باب يعني من باب التصوير الذهني فقط يعني، لكن ليست من المباحث يعني التي تعتبر المباحث المهمة في هذا يعني. لو لم تحط بها علما أصوليا ليس هناك كبير يعني إشكال. هي مسألة يعني تصلح أن تكون مقدمات تقاسيم، ليست مسائل يعني. لذلك كثير ممن يعتني بالقواعد الأصولية وتخريجها على الفروع لا يذكرون مثل هذه المسائل. طيب المسألة الثالثة مبحث التخصيص. التخصيص معناه إخراج بعض ما تناوله اللفظ، هذا هو التخصيص، إخراج بعض ما تناوله اللفظ. يعني هناك لفظ يتناول أشياء فتخرج بعض هذه الأشياء من عموم هذا، من عموم هذا اللفظ، هذا هو التخصيص، وهذا هو التخصيص. طبعا ذكر ما يتعلق فيما يفارق التخصيص النسخ، لا اقرأوا واضح ليس هناك كبير إشكال في هذا. ننتقل إلى المسألة الرابعة، حكم التخصيص. قال ولا خلاف في جواز التخصيص، يعني لم يقع خلاف عند أهل الأصول وعند الفقهاء في أن التخصيص جائز. وأبلغ دليل في هذا وقوعه، وقوع التخصيص. وطبعا الوقوع هو أقوى الأدلة، هو أقوى الأدلة على الجواز، أن يكون هناك الوقوع يعني شيء واقع. فتجد أن القرآن يعني منه عام دخله التخصيص، والسنة كذلك، وهكذا على ما سيأتي. نأتي المسألة الرابعة أظن خامسة، المخصصات. طبعا عدد المخصصات يختلف أهل الأصول في عدها، فبعضهم يزيد بعضهم ينقص. فالذي ذكره رحمه الله أن المخصصات تسعة، لكن على الراجح أنها أقل من ذلك. المخصصات تسعة. الأول من المخصصات الحس، الحس يعني المشاهدة، الحس بمعنى المشاهدة، هذا معنى الحس. قال كخروج السماء والأرض من قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء يعني الريح خرجت السماء، لأن نرى أن السماء ما دمرت وأن الأرض ما دمرت، وفي الآية تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. فهذا هو فخص قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بالحس، أن الجبال ما دمرت وأن الأرض ما دمرت وأن السماء ما دمرت. المخصص الثاني العقل، العقل، والعقل ذكر له مثالا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف، يعني المجنون مثلا خرج من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، تمام. هذا عموم، المجنون داخل في هذا العموم؟ مو داخل في هذا العموم، بدليل ماذا؟ العقل، بدليل العقل، تمام. هذين المخصصين يعني ذكرهما كثير من الوصول، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن هذه الأمثلة لا تصلح، هذه الأمثلة لا تصلح، وأن هذا ليس من باب التخصيص، بل الراجح أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص. ما معنى العام الذي أريد به الخاص؟ أي أنه، أي الخاص غير داخل في العموم أصلا، أي الخاص هذا الذي خص ليس داخل في العموم أصلا. تدمر كل شيء يعني السماء والأرض والجبال ليست داخلة في هذا العموم حتى تخرجها. وكذلك المجنون ويعني ليسوا داخلين في التكليف حتى يخرجهم، يعني لأن هذا عام المراد به الخاص، المراد به الخاص. يعني ما يتصور أن يأتي أحد ويقع خلاف مثلا هل المجنون يؤمر بأتيان يوم الجمعة لأنه عام، لكن المقصود به يعني من يعقل، من يعقل. طيب المخصص الثالث الإجماع، المخصص الثالث الإجماع. طبعا تطبيق الأول والثاني يعني من باب يعني العرض هكذا، لكن في التطبيق الفقهي ما يقول لك مثلا هذا الحكم محرم وهو جائز، تمام، وقصة من العموم بدليل حس فلان وفلان أو الصور الفلانية والصور الفلانية، لكن من باب يعني ما يذكره أهل الوصول. المخصص الثالث الإجماع، قال والحق أنه ليس بمخصص، الإجماع لا يخص العموم لكنه دال على وجوده، دال على وجوده، يعني الإجماع يدل على أن هناك نص خصص هذا العموم، الإجماع يدل على أن هناك نص، وبناء على هذا النص وقع الإجماع على التخصيص، مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. هذا أجمع على أن المرأة ليس عليها صلاة الجمعة، مع أنه يا أيها الذين آمنوا تدخل فيه المرأة ولا ما تدخل فيه؟ تدخل فيه، يدخل فيه النساء، لكن خص بالإجماع وبأحاديث أيضا أخرى، لكن الأحاديث يعني بعضهم يعني يضعفها جملة، يضعف الأحاديث جملة، لكن الإجماع صحيح على أن المرأة ليس عليها صلاة جمعة وجوبا، ليس عليها صلاة الجمعة وجوبا، يجب لها أن تصلي لكن لا تجب عليها الجمعة، مع أن الآية عامة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المخصص الرابع النص الخاص، النص الخاص. طبعا المستعبد بالنص يشمل تخصيص القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالقرآن. يجوز الصور الأربع. وإذا فهمت هذا يعني جيد. الأمثلة كثيرة، لكن هو ذكر مثال مثلا لا قطع إلا في ربع دينار. طبعا هو من يعني علمه رحمه الله ذكر هذا المثال، ذكر هذا المثال، لأن في خلاف قوي بين الأصوليين في تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. والصحيح أن السنة تخصص الكتاب، تخصص عموم الكتاب. الذي في الكتاب قول ربنا جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تمام؟ فهذا الآية فيها عموم على أي سرقة، سواء كانت ربع دينار أو أقل من أو درهم أو أقل أو أقل أو أكثر، فيها عموم ولا ما فيها عموم؟ تعليق القطع على السرقة، كثر المسروق أو قل. لكن السنة جاءت بتخصيص هذا العموم، وهو قول عليه الصلاة والسلام لا قطع أي لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. هذا تخصيص ولا ما هو تخصيص؟ معناه أنه من سرق أقل من ربع دينار يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. إذا لا تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة. طيب ثم يعني ولا يشترط التأخر، هذا هو الصحيح يعني خلافا للحنفية. وننتقل إلى مخصص الخامس يعني مباشرة لدي الوقت، وهو المفهوم. المفهوم معناه ما دل عليه اللفظ في غير ما دل عليه اللفظ لا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هذا هو المفهوم. سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا الأسبوع القادم. الأسبوع القادم إجازة ما في يعني بعد إن شاء الله. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذا هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أو المفهوم عموما. طيب يقول من المخصصات الخامس المفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في أربعين شاه شاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الغنم كما في حديث البخاري الطويل في كل أربعين شاه، في كل أربعين إلى مئة وعشرين شاه شاه، في أربعين شاه يعني لفظ حديث مو بهذا اللفظ، لكن كما ذكر في أربعين شاه شاه. هذا يشمل أن كل أربعين من الغنم فيها شاه. هذا عام ولا مو عام؟ عام. في حديث في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. مفهوم المخالفة أن الغنم إذا لم تكن سائمة فإنه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. يعني الغنم إذا كانت معلوفة هو يعلفها هو ينفق عليها فليس فيها زكاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري في أربعين إلى مئة وعشرين من الغنم شاة. هذا عام. جاء حديث في سائمة الغنم فدل على أن السائمة التي ترعى يعني لا تعلف فيها الزكاة. مفهوم المخالفة أن التي تعلف ليس فيها زكاة. هذا يسمى المفهوم مفهوم المخالفة. وطبعا المفهوم المخالفة والموافقة كلها من المخصصات. سيأتي المفهوم في درس مستقل إن شاء الله. المخصص السادس فعله عليه الصلاة والسلام. ضربوا لهم أمثلة منها قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فهذا فيه في عموم، وهو عدم قربان الحائض، عدم قربان الحائض. والقربان المقصود به الاستمتاع، المقصود به الاستمتاع. فجاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يباشر نساءه عليه الصلاة والسلام وهن في الحيض، وهن في الحيض. فهذا خصص عموم الآية، هذا خصص عموم الآية. والمخصص السابع تقريره عليه الصلاة والسلام، تقريره يعني إقراره عليه الصلاة والسلام، إقراره عليه الصلاة والسلام. وهذا أمثلة كثيرة، يعني من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العام في المساجد: إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. هذا عام، هذا عام. خص من هذا العموم إقرار عليه الصلاة والسلام للحبشة لما رقصوا في المسجد، لكن رقص شجاعة، ليس رقص يعني تخلف والعياذ بالله، رقص بالحراب، رقص شجاعة. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا. فهذا يعتبر من المخصصات، يعتبر من المخصصات. المخصص الثاني وهو طبعا يعني مرجوح، يعني ليس صحيحا، قول الصحابي. طبعا إن كان حجة، قال إن كان حجة، يعني قول الصحابي هل الحجة أم لا تأتي معنا في الأدلة المختلف فيها، تمام. والصحيح قول الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة. فإذا لم يكن حجة فإنه لا يصلح أن يكون مخصصا لعموم الأدلة، لا يصلح أن يكون مخصصا لعموم الأدلة، لأنه اجتهاد، لأنه اجتهاد. والاجتهاد طبعا قابل للخطأ والصواب، ولا يعني يصح أن يقل أن يخص عموم الدليل باجتهاد أحد. التاسع قياس نص آخر، قياس نص آخر. طبعا على خلاف عند الأصوليين في هذا، لكن سبق معنا مثاله. مثلا الله عز وجل قال: الزانية والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام ولا خاص؟ هذا عام. جاء هذا العموم مخصص بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أتينا بفاحشة الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا خاص ولا مو خاص؟ خاص. فقيس العبد على الأمة بجامع الرق في كله، فقالوا: كما أن الأمة عليها نصف ما على المحصنة أي الحرة من الجلد من العذاب، فإننا نقيس العبد على الأمة فنقول: العبد عليه نصف ما على الرجال من العذاب، عليهم النصف. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فكل هذا من باب القياس، قاسوا العبد على الأمة في تخصيص عموم قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وطبعا هذا يسير في مسائل كثيرة في الرزق، يسير في مسائل كثيرة في الرزق، جعلوا هذا أصلا وقاسوا عليه. وهذا الأصل ربما استقام في بعض المسائل الفقهية ولم يستقم في بعض المسائل الفقهية الأخرى، لأن يعني بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين جعلوا هذا أصلا فقاسوا عليه ما لحظ المعنى وما لم يلحظ المعنى. يعني في قضية العقوبة يعني جيد أن يقاس ويؤخذ بهذا المعنى، لكن في قضايا أخرى لا يصلح أن يكون هذا المعنى مستصحبا، لا يصلح أن يكون هذا المعنى مستصحبا. وهذا طبعا تقريره في مسائل الفروع أو مسائل الفقه. هنا انتهينا من المخصصات واستثنينا منها المخصص الثامن وهو قول الصحابي، وهو أنه لا يعني قول مرجوح أو قول ضعيف. وأما الأول والثاني فالصحيح أنه من باب الخاص الذي أريد به العام الذي أريد به الخاص، ولا ينبني عليه يعني كثير مسائل فقهية، وهي قضية العقل والحس. ثم المسألة رقم كم لها؟ هذه المخصصات كانت مسألة رقم كم؟ خمسة. المسألة السادسة ما ينتهي إليه التخصيص، ما ينتهي إليه التخصيص. يقول ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، يجوز تخصيص العموم إلى الواحد. وطبعا هذه مسألة يذكرها بعض الأصوليين، وهو ولا يعني لا أنا لم أجد مثالا مستقيما لهذه المسألة، مثالا مستقيما لهذه المسألة ما أجد. يذكرون أمثلة هي من باب الخاص الذي أريد به العام الذي أريد به الخاص، مثل قوله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، الناس عام ولا لا؟ وقالوا الناس هنا المقصود به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح هذا ليس من باب أنه يعني تخصيص العموم إلى حد أن يبقى واحد. الصحيح أن هذا المثال من باب العام الذي أريد به الخاص، العام الذي أريد به الخاص. لكن الشاهد قالوا يجوز أن يكون أن يخص العام حتى لا يبقى من العام إلا فرد واحد. مسألة يعني تنظيرية. مسألة السابعة حكم العمل بالعام بعد تخصيصه، وهذا مهمة. حكم العمل بالعام بعد تخصيصه، يعني العام إذا دخله التخصيص ما حكم العمل؟ قال رحمه الله وهو حجة في الباقي عند الجمهور، حجة عند الجمهور، حجة في الباقي عند الجمهور. وهذا طبعا أكثر عمومات الشريعة، أكثر العمومات في الشريعة مخصوصة سواء في الكتاب أو في السنة، العمومات مخصوصة. فالعام إذا دخله التخصيص فإن ما بقي من عمومه فإنه حجة. وهذا هو حال أكثر النصوص الشرعية، أكثر النصوص الشرعية أنها عامة دخلها التخصيص. طيب المبحث الثاني أو معنى المسألة، العنوان الثاني معنا هذه الليلة ونختم به، الاستثناء. الاستثناء طبعا من المخصصات المتصلة، لأن التخصيص ينقسم إلى قسمين، تخصيص منفصل وقد سبق، وتخصيص متصل، وهو أربعة أقسام ذكر منها الاستثناء، ذكر منها الاستثناء. أو هناك أربع أنواع من أنواع المخصصات المتصلة، ذكر الاستثناء وهو من أهمها على الإطلاق. مسائل الاستثناء من أهم المسائل، من أهم المسائل المتعلقة بالمخصصات المتصلة. ما هو الاستثناء؟ هذا أول مبحث. قال قول المتصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. طبعا التعريف للاستثناء كثيرة، بعضهم يقول إخراج بعض ما تناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض ما تناوله اللفظ بإلا أو أحد أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها. ولو قلت كما قال رحمه الله قول المتصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، إذن هذا هو هذا هو الاستثناء. مثاله من يذكر مثال؟ هذا أشهر مثال والعصر. إن الإنسان، الإنسان عموم من كل إنسان، الذي خسر كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا استثناء، هذا استثناء. طيب، ذكر ما يتعلق بالفروق بين التخصيص والاستثناء تقرأ، وكذلك ما يتعلق بالفوارق بين النفس والاستثناء وتقرأ. لكن المسألة الثانية المهمة معنا شرط الاستثناء أو شروط الاستثناء. شروط الاستثناء أو شرط الاستثناء، كل ذلك صحيح. تقول شرط الاستثناء أو شروط الاستثناء. الأول الاتصال، الأول الاتصال. ومعنى الاتصال أن يكون النطق بالاستثناء، أن يكون النطق بالاستثناء متصلا بما قبله عرفا، أن يكون النطق بالاستثناء متصلا بما قبله عرفا. وبعضهم يعبر يقول حقيقة أو حكما، لكن أنا أرى من التعبير بعرفا يعني أسلم وأضبط. يعني إنسان قال والله لأفعلن كذا إن أو إلا، وثم استثنى، ثم استثنى. هنا ذكر الاستثناء متصلا بالكلام، ذكر الاستثناء متصلا بالكلام. لكن مثلا يقول والله مثلا لأعطينك سيارة، تمام، لأعطينك سيارة. بكرة قال إن شاء الله، تمام، إن شاء الله. هنا استثنى، هنا استثنى، لكن استثناء متصل ولا منفصل؟ منفصل، فلا يصح، فلا يكون صحيحا. طبعا قالوا لو قال امرأتي طالق، تمام، ثلاثا إلا واحدة مثلا، يعني يذكرون مثال في الصلاة كثير، امرأتي طالق ثلاثا إلا واحدة. لو قال امرأتي طالق ثلاثا سكت، وبعد ساعة قال إلا طلقتين أو إلا طلقة، هل ينفع هذا الاستثناء؟ ما ينفع هذا الاستثناء. لكن لو قال امرأتي طالق ثلاثا، قالوا ثم عطس أو شرق أو عقد لسانه واضطر أنه يعني يسكت برهة، قال إلا طلقتين، فهل هذا الاستثناء صحيح أم لا؟ الصحيح أنه صحيح، لأن هذا عرفا لا يعتبر فاصلا، لا يعتبر فاصلا. إذن هذا المقصود به الاستثناء، أن يكون متصلا. طبعا أكثر ما يقع قضية الاستثناء يعني في مسائل الفقه في الأيمان وفي الطلاق والنذور، في الأيمان والطلاق والنذور يقع المسائل كثيرة تتفرع على هذه، على شرط الاتصال في الاستثناء. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهو قول أن يكون من الجنس، أن يكون من الجنس. أن يكون من الجنس، يعني قال مثلا لو قال له علي 100 ريال إلا ثوبا، له عليه 100 ريال إلا ثوبا. جمهور العلماء قالوا إلا ثوبا له، فيكون عليه كم؟ أقر أن عليه كم؟ عليه 100 ريال. قالوا بأن الثوب ليس من جنس الريالة. وبعض العلماء قالوا إن الاستثناء صحيح، فيكون عليه 100 ويقسم من 100 قيمة الثوب، يقسم من 100 قيمة الثوب هكذا. في خلاف، لكن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى من جنس المستثنى منه، بدليل أنه يعني وقوعه في أكثر من آية، وقوعه في أكثر من آية من القرآن. إلا إبليس مثلا قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مع أن إبليس ليس من الملائكة، إبليس ليس من الملائكة. يعني هذا الجهاز كانوا يذكرنا بالوقت، أن اليوم الوقت يعني ما هو طويل. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، معنى أن لا يستغرق المستثنى منه، أن لا يستغرق المستثنى منه. طبعا في صورة متفق عليها، لو قال إنسان فلان مثلا ياسر له عندي 100 ريال إلا 100 ريال، هل يصح هذا الكلام؟ ما يصح. له عندي أو في ذمتي له 100 ريال إلا 100 ريال، ما صار في ذمتك شيء، هذا الكلام لا يصح. لذلك أن لا يستغرق المستثنى منه. أما التحديد بالنصف أو أقل أو أكثر، فالصحيح أنه يعني شرط يعني لا دليل عليه. طبعا في القرآن استثناءات كثيرة، ومع أن المستثنى أكثر من المستثنى منه. وطبعا يعني الشواهد القرآنية كثيرة لكنها ليست فقهية. المسألة الثالثة معنا هي الاستثناء بعد جمل متعاطفة، ما حكمه الاستثناء إذا كان بعد جمل متعاطفة؟ ما حكمه؟ قال فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها. مثل آية القذف، آية القذف، فإن الاستثناء يعود إلى الجميع، يعود إلى قبول الشهادة، ويعود إلى الحكم أيضا بعدم التفسير. ها؟ أي ذكرنا قلنا عدم التفتيت وقبول الشهادة. مش بالجلد، الجلد لازم يجي. لا، هو لو تاب واحد قذف واحد وتاب، التوبة دي تسقط القذف؟ ما تسقط. لكن قبول الشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، والوصف بالفسق، هذا هو الذي له تعلق بالتوبة، هذا الذي له تعلق بالتوبة. ما لا يسقط، ما لا يقبل السقوط لا يسقط. تمام؟ والله هذه سهلة، يعني كل واحد يقول والله شوف وشوف خلاص مع السلامة. طبعا هذا هو الصحيح، خلاف اللي يعني الحنفية في ذلك، لأن الحنفية قالوا يكون العائد إلى الأقرب، يكون العائد إلى الأقرب. طبعا هم قاسوا الاستثناء على الشرط، لأن الشرط متفق عليه أنه إذا سبق بجمل فإن الشرط يعود إلى جميع الجمل، الشرط يعود إلى جميع الجمل. قال والاستثناء، والاستثناء مثله. آخر مسألة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. هذه المسألة معناها طبعا مسألة ليست يعني كبيرة الأهمية. الاستثناء من أشياء منفية إثبات للمستثنى، والاستثناء من أشياء مثبتة نفي للمستثنى. مثال مثلا له علي 10 إلا درهما، له علي 10 إلا درهما، يكون عليه كم؟ 9. ليس له شيء إلا درهما، يكون إثبات إيش؟ درهم. الأول إثبات له علي، هذا يسمى إثبات. إلا درهما نفى إلا أو استثنى إلا درهما، فأصبح له درهم واحد، له 9 دراهم إلا درهم. الثانية نفي، قال ليس له علي شيء، ليس له علي شيء إلا درهما، فيكون هذا نفي تبعه ماذا؟ إثبات. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. نقف على ما المطلق، ونحاول غدا أن نمر على ما يتعلق بالمطلق والأمر والنهي، حتى نتوقف عند المفهوم. هذه طبعا كلها مسائل لابد من مراجعتها وحفظها. ثم ما يتعلق بالنسخ والإجماع أمره سهل جدا، وما يتعلق بالأدلة اللي دليل الاستقرار، ثم يبدأ العراك في مسائل القيام. طيب هل هناك إشكال أو أنتم فهمتم سؤال الرجل قبل قليل؟ والله لو كان يسمع كنت أريد الجواب منكم أنتم، لكن لعله يأتي سائل آخر، والأسئلة هذه المباشرة هي جيدة. فهمتم سؤاله هي هؤلاء عاد احنا درسنا مشايخنا كثير له. ها؟ لا اللهجة هذه انا افهمها اكثر من اللهجة السعودية. طيب في سؤال في شيء ولا؟ لا ما حد يقول لازم شيء يخصص شيء. ما في. في جواز يجوز القول أن يخصص القول، لكن لازم ما في لازم. الفعل يخصص القول، في خلاف عند الأصوليين، لكن الصحيح أن الفعل القاعدة، أن الفعل لا يخصص القول إلا في مسائل قليلة محدودة، كما مر معنا من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن محل نظر لأنه في قول آخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن قد توجد صور يقال أن هذا الفعل مخصص للعموم من ناحية التنظير الأصولي، يقولون هو من المخصصات، لكن من ناحية التطبيق ينظر في المسائل. لكن ما يذكر من الأمثلة مثلا أكثره لا يستقيم مثال، مثل قولهم في ولا تقربوهن حتى يطهرن، بفعله عليه الصلاة والسلام مع النساء، لكن هذا لا يسلم، لأن هناك قول حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا هو الذي خصص هذا القول. لكن تنظر كل مسألة تنظر بحسب. هنا. أنت تعرف الإشكال في هذا؟ الإشكال أن العموم ليس من خصائص الفعل، تمام؟ لذلك الأصوليون يقولون لا، الفعل لا عموم له، الفعل ليس له عموم، الفعل العموم من خصائص القول، تمام؟ فهذا معنى قولهم الفعل لا عموم له، لا عموم له. فإذا تعارض، هم يقول ليس هناك تعارض، يعني إذا في تعارض ما يعارض الفعل القول، لكن يقول إذا لم يكن هناك تعارض إنما هو تخصيص، إنما هو تخصيص، العام يبقى على عمومه لكن خص منه مسألة من المسائل. لكن مسألة حديث ابن عمر في عندما صعد على بيت حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومع عموم حديث أبي قتادة وغيره، حديث لا تستقبل قبلة أبي أيوب الأنصاري وغيره، لا تستقبل قبلة بغائط ولا تستدبروها بغائط ولا بول، فهذا عموم عموم. فقالوا يعني بعض العلماء يجوز الاستدبار دون الاستقبال، فهنا خصصوا هذا العموم فقالوا يجوز الاستدبار دون الاستقبال، لكن هذا يعني غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا تعارض بين قول وبين فعل، ولا يقدم الفعل على القول لاحتمال دخول الخصوصية فيه، هذا أولا، تمام؟ وأنت إذا كنت تستطيع أن تأتي باحتمالات صحيحة، احتمالات، شوف احتمالات صحيحة تبطل الاستدلال، فتقول هذا احتمال أنه خاص بالنبي عليه السلام، يقول لك القول بالتخصيص ليس هو الأصل في الشريعة، ما يقبل هذا، ما يقبل، يعني بعضهم ما يقبل هذا، والقول بالتخصيص هذا مخالف للأصل من يعني مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه جاء مشرعا ومبينا ومعلما. طيب تقول له ابن عمر رآه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هل رآه وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، أو رآه وهو يتنزه يستنجي أو يستجمر من حاجته؟ لأنه كان يعرف في ذات الوقت أنه لا يستنجى في مكان قضاء الحاجة، فلا يستطيع أن يجزم يقول لا هو رآه يقضي حاجة، ما رآه يتنزه من قضاء الحاجة، والحكم مختلف في الصورتين. إذا دخل الاحتمال مسلم بالاحتمال، فإذا دخل الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به، بطل الاستدلال به، وهكذا. والساحل تنصيص؟ لا أبدا، لأن التنصيص ما يعني لا تخلطون بين التخصيص والتنصيص. التنصيص أن يكون إذا أتى الفرد بحكم يوافق العام، فهنا نقول مثل قول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الصلاة حين تتضيف الشمس للغروب، ذكر يعني جزء العام عندنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فجاء نلعثم ونص على وقت من أوقات العام حين تتضيف الشمس للغروب، حين تتغير الشمس غروب نهى عن الصلاة، وبعد العصر إلى غروب الشمس نهى عن الصلاة، حكم واحد ولا لا؟ حكم واحد صح؟ فلا يقول الإنسان يقول هذا عام وهذا خاص، فبعد العصر ما في مشكلة. وهذا قال بعض يعني بعض الفقهاء، وإن كان يعني ليسوا يعني يعني إنما مقرب لي يعني قول بالمحدثين، فقالوا نأخذ الخاص فنقول وقت النهي هو عند تغيب الشمس يغرب. هذا أضعف ما يكون من الاستدلال، يعني ضعيف، أنه تعطيل للسنة أو للأحكام الواردة في السنة. هذا هو. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ذكر لفظ المصنف في كل 40 شاه شاه، هذا عام تمام. وفي حديث في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، هذا ما فيه، ذاك عام في كل شيء، هنا أتى وقيد تمام أو خصص، قال في سائمة، الأول ما في سائمة، في سائمة ومعلوفة، هنا الآن أصبح السائمة فيها زكاة، المعلوفة ليس فيها فيها زكاة، الحكم مختلف. هنا نعم جيد، نفسه منتهى المخالفة. احنا ما قلنا بالمنطوق، المنطوق موافق للحديث السابق، بس احنا نقول انه المخصص هو المفهوم، والمفهوم ان اذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة، خالف ولا ما خالف؟ المخصص ليس المنطوق، يعني المخصص ليس قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، هذا ما هو المخصص. تمام؟ المخصص مفهوم هذا المنطوق، ومفهوم هذا المنطوق أنها إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة. هو في إشكال لكن عنه اتضح الآن، ها؟ إن شاء الله يعني تحقيقا ولا تعليقا، ها؟ تعليقا يعني مو واضح. طيب إلى الآن ما شو في فرق؟ طيب اسمعني الآن، في كل 40 شاه شاه، أدخلها إن شاء الله بالتي في كل 40 شاه شاه، 40 شاه معروفة وسائمة عام تمام. في حديث موافق لهذا العموم في زكاة الغنم، في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، هذا نص على جزء من العام، وهو أن إذا كانت سائمة فإن فيها الزكاة، هذا يسمى نص على السائمة، نص على السائمة، وعندنا العموم أول يشمل السائمة والمعلوفة تمام. هذا العموم، هذا العموم خص منه غير السائمة بالمفهوم، المفهوم كأنه حديث آخر يقول الغنم إذا لم تكن إذا كانت معلوفة فليس فيها زكاة، هذا مفهوم ذك فيها زكاة، هذا يقول مفهوم الحديث الغنم إذا كانت معلوفة ليس فيها زكاة، الحكم واحد خلاص. هذا معنى، هذا معنى حكم مبني أو القول بالتخصيص مبني على المفهوم، المنطوق كما ذكرت موافق للعموم في سائمة الغنم الزكاة، موافق للعموم تمام. المفهوم إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة، اختلف الحكم ولا ما اختلف؟ اختلف مفهوم هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة، أي وهو إذا لم تكن سائمة ليس فيها زكاة، اختلف الحكم بناء عليه على المفهوم، فنقول هذا المفهوم خص ذاك العموم، العموم فيها الزكاة، المخصص ليس فيها زكاة، حكم مختلف ولا لا؟ مختلف، واضح كذا؟ طيب عاد إن شاء الله الثاني عاد نحملها على طيب، سبحانك اللهم.